أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رحمه الله تعالى في هذا الفصل يتكلم عن ثمان صفات: الرضا، الغضب، اللعن، الكراهية، السخط، الانتقام، الأسف، المحر. الرضا الجديد، الغضب، اللعن، الكراهية، السخط، الانتقام، الأسف، المرض. وكل هذه صفات فعلية ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وخالف في هذا المعطلة من المعتزلة والأشاعرة. فأما الأشاعرة فقالوا المراد بالرضا إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، واللعن كذلك، والكراهية كذلك، والسخط كذلك. فرد كل شيء إلى الإرادة. والجواب عليهم ما معنى الإرادة؟ يقولون الإرادة هي الميل. إذن وقعتم فيما فررتم منه، خشيتم أن تقولوا الرضا الذي هو في حق المخلوق ميل ورغبة، وقعتم أيضا الإرادة هي الميل. فلماذا تقعوا فيما فررتم منه؟ ألا تثبتون ما أثبته الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة وتخرجون من هذا المأزق؟ أما المعتزلة قالوا الرضا هو الثواب نفسه، فسروه بشيء مخلوق. الغضب هو العقاب نفسه، السخط هو العقاب، الكره هو العقاب، الانتقام شيء مخلوق، العذاب من العقاب كل هذا، الأسف، المقت، فسروه بشيء مخلوق. الأشاعرة ردوه إلى الإرادة، والمعتزلة ردوه عند الثواب والعقاب نفسه. طيب، فهؤلاء مخالفون للسلف وإجماعهم ولكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر، الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه وبغيره، وصف نفسه بقوله رضي الله عنه ورضوا عنه. رضي الله عنه، صفة الرضا تليق بالله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يعلمه، لا تماثل رضا المخلوقين. فرضا المخلوق يكون في موضع أحيانا ويكون في غير موضع أحيانا، ورضا المخلوق مكتسب، كان عاليا من هذه الصفة ثم اتصف بها المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى لم يزل يتصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن الله يا إخواننا نوع من أنواع الرضا. الرضا بالله هذا نوع فرض واجب، رضا بالله. طب الرضا عن الله هذا لا يكون إلا من الكمل من الناس، وهو على سبيل الاستحباب، لأن لا يبلغ إلا الكبار من المؤمنين كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق والصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم هؤلاء الممدوحون بهذه الآية. طيب الرضا الثالث عن الله، الرضا الثالث الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله. طيب هل الرضا بقضاء الله يجب؟ مسألة فيها تفصيل. إذا كان في أمر شرعي في الطاعات وجب الرضا بها، طيب في أمر كوني في المعاصي ها يجب عدم الرضا، لا ترضى بالمعاصي ولا يرضى لعباده الكفر، وأنت كذلك أيها المسلم. طب الرضا بالبلاء مستحب، واجب الصبر مستحب الرضا. إذا ما ينفعش نقول الرضا بقضاء الله واجب مطلق. طيب والمقصود بقضاء الله يعني المقضي، أما الرضا بقضاء الله الذي هو فعله فواجب الرضا به. ولذا السفارين يقول وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، القضاء الذي هو فعل الله. وابن تيمية رحمه الله في التائية يقول فنرضى من الوجه الذي هو فعله نرضاه واجب عليه، ونسخط من وجه اكتساب بحيلته، اكتساب العبد، اكتسب العبد معصية نرضاه لا نرضاه. طب اكتسب العبد طاعة نرضاه. عرفنا يا إخوة؟ إذا رضا الناس أنواع، الرضا بالله هذا فرض. طب الرضا عن الله لا يوفق له إلا الكمل من الإيمان، وليس واجبا على العموم لعجزهم. أنت ما تستطعش تكتسبها يعني بنفسك كده بحولك وقوتك تصل إلى هذه المنزلة، لا. معنى الرضا بقضاء الله يا إخواننا كما أقسم في تفصيل، جزاكم الله خير. طيب قال رضي الله عنهم ورضوا، الجزاء من جنس العمل. نعم لأنهم رضوا عن الله، رضوا بالله وعنه، وفصلوا في التفصيل الذي ذكرناه ورضوا عنه ورضوا عنه. طيب قال الله ورضوان من الله يعني لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. نعم فرضا الله سبحانه وتعالى أكبر شيء يبتغيه العبد ويرجوه العبد، لأنه قال ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. طيب القتل العمد تعريفه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. العدد الثاني القتل عنه قال أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فلو ضربه بيده هذه ليست مقاتلة. معنى قتل العصا ليس هذا هو قتل العصا. مش العصا يعني الشجر الكبير يجيبها وتضرب بها على راسه، ما هي موت على طول. العصا المعقول معنى. طيب ضرب الصوت او العصا هذا قتل الخطر او شيء بالخطر، انما العمد بآلة فعلا يغلب عن ظن انها قتل. اذا يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته. طب لما قال متعمدا احترازا من ايه؟ من الخطر. لما قال مؤمنا احترازا من غير المؤمن. وغير المؤمن انواع واصناع، عرفنا؟ طيب قال وغضب الله عليه خالدا فيه. اول شيء وغضب الله عليه، إذا فيه إثبات صفة الغضب. نثبت الغضب لله ولا نثبت الغيظ لله كما قال العلماء، في فرق بين هذا وذاك. الله سبحانه وتعالى قال وغضب عليه ولم يقل الصفة الثانية. إذا نثبت الغضب لله، وفي الحديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، حديث الشفاعة الطويل معنا يا إخوان. وغضب الله عليه وبعدين ولعنه، الصفة الثالثة هذه. إذن معنا الآن الرضا الصفة الأولى، وبعدين الغضب الصفة الثانية، اللعن الصفة الثالثة. نعم، واللعن والطرد من رحمة الله، ويكون طردا كليا وطردا مؤقتا. الطرد المؤقت على المعاصي والكبائر، الطرد الكلي على الكفر والردة، خروج من الملة الكلية. لعن الله المتبرجات من النساء، طب التبرج كبير معنا. لعن الله الواصلة المستوصلة معنا. لعن الله النامصة المتنمصة. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهيديه، وأحاديث كثيرة في الله. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. إذن الله يسخط معنا، ما ينفعش نقول يكفي أن نثبت يغضب، لا، نثبت الغضب ونثبت الصح. معنى يا اخوان؟ قال وكرهوا رضوانه، هؤلاء الاصناف من الناس. وفي الاحاديث اثبات صفه الكراهيه سياتي معنا في الايه التي بعد. قال وقوله فلما اسفنا انتقمنا منه، في الاسف لهم عليها يأتي بمعنى الحزن والندم، وهذا لا يليق بالله، ويأتي بمعنى شدة الغضب والانتقام، وهذا هو الذي مراده هنا في الآية. فلما أسفونا انتقمنا منه، إذا فيها إثبات صفة الأسف والانتقام. لكن هل المنتقم من أسماء الله؟ الصواب أنه ليس من أسماء الله، إنما هو من أوصاف الله. ليه؟ لأنه جاء مقيدا، إن من المجرمين منتقم، وهو عزيز ذو انتقام. ذو انتقام اسم، أما المنتقم بالألف واللام ليس من أسماء، لأنه جاء مقيدا. ومن علامات الاسم يأتي منولا، يأتي معرفا بالألف واللام، يأتي يفيد المدح المطلق معنى، إنما هنا جاء مقيدا، وأنه علم من علامات اسم أسماء الله حسنى بالغة في حسن غايتها، لها علامات معنى، يأتي ملونا، يأتي بالألف واللام، يأتي علما، يأتي يراد به الثناء المطلق والمدح المطلق والحسن التام. عرفنا هذه؟ إن من المجرمين منتقمون، جاء مقيد، إنه كان به حفي، قال العلماء جاء مقيد معنى يا إخوان، وليس على سبيل الإطلاق، الرحمن علم القرآن وهو العلي العظيم وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم إلى آخره. طيب الآن يا إخوة، إحنا مررنا سورة الهود أليس كذلك؟ لا نقول عبد الرب، لأن الرضي ليس من أسماء الله، إنما وصف لله معنى. طيب والغضب، ما ينفعش نقول غضب اسم من أسماء الله معنى يا إخوان. كذلك اللاعب، هذا من أسماء الله، ليس من أسماء الله، إنما باب الوصف والإخبار لا بأس. كذلك الكراهية، لو اشتق من هذه الصفة اسم، فلما أسفونا كذلك من هذه الآية. والمنتقم على الراجح أنه من الأوصاف ليس من الأسماء، ولكن كره الله صفة الكراهية والبغض والشنآن، ولكن كره الله ماذا؟ بعثهم، فطبقه. التطبيق هو رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي كسلهم الله. معناها يا إخوان لابد نفهم الآية دي في ضوء فهم أهل السنة والجماعة، مش معناها الجبر والقهر والقصر. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أيها العبد بثلاثة أشياء على سبيل الإجمال: الإيجاد والإعداد والإمداد. فنفهم هذه الآية أن الله جبرهم وقهرهم، لا، فعلوا باختيارهم وهم معاقبون، لكن من وراء هذا إيه؟ مصلحة. ولذلك احنا قلنا المراد ماذا؟ مرادان، مراد لذاته ومراد لغيره، مقصود لذاته ومقصود لغيره. قال ولكن كره الله بعثهم فضبطهم، وقال كبر مقتا عند الله ان تقولوا ملك، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. اذن لله صفة المقت، فما معنى المقت؟ هو شدة البغض والكراهية، معنى أشد البغض والكراهية هو المقت. قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني لا تعدوا فتخلفوا ولا تقولوا فتخالفوا قوله بفعل. فهذه الصفات أيها الإخوة الكرام الثمانية صفات فعلية اختيارية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة خلافا للمعطلة، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لإثبات هذا الصفات، فهو يرضى لا كما يرضى أحد، كما يرضى أحد من الورع، ويسخط لا كما يسخط أحد من الناس، ويكره لا كما يكره أحد من الناس. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، معنى والنصوص في هذا كثيرة. فعجبا لهؤلاء المعطلة الذين لا هم مع المنقول ولا هم مع المعقول، بارك الله فيكم. فهنيئا لكم، عقيدة أهل السنة والجماعة غض طرية كأنما أنزلت الآن، وإن شاء الله في الباب الذي بعد هذا يتكلم شيخ الإسلام عن صفة عن صفتي الإتيان والمجيء، وهما أيضا من الصفات الفعلية. فنؤخر هذا إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، وأكتفي بهذا الفطر الليلة على أمل لقائكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.